بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله نحمده نستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا ودلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرف اليوم يا بنات، حرف اليوم القاف. حرف القاف، حرف القاف أين مخرج حرف القاف؟ أقصى اللسان. أيوة أقصى اللسان مع مع الحنك الأعلى اللي يبقى إيه؟ مع الجزء، مع الجزء الإيه اللي هو جزء الإيه؟ اللحم. يعني لما باجي أقرأ القاف خلي بالك، وهنقول صفاتها، هنسمع كده القاف في الشيخ فاطر بيقرأها إزاي. هنسمع كم آية من آيات القرآن الكريم يقرأها الشيخ الفصلي، إزاي القاف من أخطاء اللي بنقع فيها في القاف. إن شاء الله نتكلم عنها، إن دايما بنبالغ في قراءة حرف القاف. يعني نقرأ القاف المفتوح مثلا هكذا، قاف، خطأ، دي خطأ، لأننا عرفتها حرف مستعلى مطلق. حرف القاف فقط لما نيجي نقول حرف القاف، إن أول حاجة بنقول من صفات حرف القاف الجهر. يعني إيه الجهر؟ حرف النفس. لما تيجي تقرأي قاف، حرف القاف، وانت بتقرأيه بتقولي قاف قاف، حطي ايدي كده امام فهي وقولي قاف قال. فيها ايه دلوقتي؟ كلمة دي، كلمة قال، اتثبت القاف والمد واللام المفروض فيهم جهر. يعني وانت بتقرأيها ما تشعريش بالسخونية دي ابدا ابدا اللي بتطلع معاك دي، الا لو كانت قراءتك ضعيفة يبقى المفروض تقوليها قال قال قال. شوفي احبسي كده النفس كده وشوفي تقرأ معاك ازاي القاف، تقرأ معاك ازاي القاف جهر قال قال. يبقى اول حاجة بنقول حرف القاف حرف جهر. يعني لما باجي اقرأ القاف بيتحبس معاه ايه؟ النفس. وصفة ثانية الشدة، الشدة يعني ايه؟ قطع الصوت. يعني لما باجي اقرأ حرف القاف بقول مثلا ايه؟ حق الحق الحق وليس الحق الحق. اقطع الصوت الاول عشان كده من صعوبة هذا الحرف بيسند او تسند بالايه؟ بالقلقلة. يبقى بيقرأ الحق الحق. حط ايدي كده قولي الحق الحق الحق الحق. بس انت قولي لي كده الحق الحق. بس تخلي بالكم طبعا هنقول اخطاء ثانيه. هي قالوا لي كلهم ان انت عملتي ايش؟ لما قلتي الحق الحق او قو قو قو قا قا الحق الحق. قوليها ثانيه بس الحق. ايوه احسنتي. الاولى كنت بتعملي فيها ضمه، الضمه دي يعني اشمام، تختار الصوت اللي هو القاء بالاشمام زي ما بنعمل في اخطائنا في كل الحروف المفخمه. يبقى هو الحاجة الثانية أو الصفة الثانية بنقول حرف الشين، حرف ذي شدة، يعني حرف الصوت أثناء قراءة الإيه؟ الحرف. الصفة الثالثة بنقول به استعلاء. يعني تيجي تقرأ القاف ما تقوليش قام قام. شايف الصوت؟ شايف اللسان إزاي؟ قام قام خطأ. لا استعلي استعلي بأقصى لسانك، ارفعي الإصبع كده هنا المكان ده في الحلق هنا في الزور كده، قولي قا قا قا قا. ابعدي السنة، ابعدي اصبعك عن المكان ده. الخطأ بقى بيبقى قا قا. حنان قولي لي قا قال. احسنتي. حد تاني يقول لي قال قال عزة قال. بس انتي بتجيبي هوا في المد يعني لا شوفي قالوا قالوا حركتين بس قالوا اللوب برضو الواو المادية فيها نفس قالوا لوب لوب آخر الواو المادية ما دام فيها لا لو فيها نفس يبقى آخرها هاء قالوا وليها هي عزة تامة لا مش لو لو لو هذه الهواء جوه قالوا قالوا حرف استعلاء يعني أقصى لسان ايه مستعلاء به انفتاح شيماء ناصر ماذا يعني به انفتاح يا شيماء ناصر خليها تتكلم شيماء محدش يقول لها الانفتاح هو عدم يعني له ألوك لكن مكان يا منتظمة تجافي اللسان عن حق يعني لو يبقى أقصى لسان مرتفع لكن باقي اللسان شوفي قا قا وليست قا ده الخطأ يا بنات لأن كل ده يبقى ملامس ملامس سقف الحنك يبقى ده اللي بنقول عليه حرف إيه مطلق عشان كده القاف أقصى لسانك هو المرتفع هو المستعلى لكن بقيت لسانك إيه منفتح منفتح طيب ايضا من الصفات هذا الحرف القاف القلقله وهنتكلم طبعا في القلقله القلقله اللي هي عباره عن ايه لحرف الصوت بجد اللي هي عباره عن ايه تصادم وتباعد على شكل لما تيجي تقراي القاف بتعملي تصادم في عضو الحركه حقا حقا وبعدين ما بنقولش عليه لا بالكسر ولا بالفتح ولا بالضم ابدا ما بنقولش يمين لكسره حق بعض الناس تكسره معرفش ازاي كده لا بتقفلي المخرج وتفتحيه بس سريعا الحق الحق الحق الحق يبقى فيه صفه القلقله ليه صفه القلقله لان حرف شديد فيه استعلاء فيه صفات قوه فيه استعلاء وفيه شده هما اللي هي الشده والجهر عملوا ايه بقى فيه قوه فبقى في القلقلة بتدي نوع من الايه من اليسر عند قراءة اللي هي الحرف انا عايز اسمع معاكم اللي هي بعض الايات بعض الايات نسمعها كده من الشيخ في القاف طيب سورة قاف طيب شوفوا اسمعي بنات ونقول ما قدر يوم يوم القيامة والسماوات مطويات بإطراف درك الأرض جميعا اللسان وفيه عشرة مخارج بثمانية عشر حرفا واحد أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى القاف وما قدر الله كيف القاف وما قدر قا قا وليست قا وفرق من الصوت مفيش مبالغه شوفوا بقى ايه هنسمعها تاني يا بنات هنسمعها طبعا شايفه طرائق قددا شايف الفرق بين القاف المفتوحه والقاف المكسوره هنسمعها تاني وثالث لحد ما نضبط حرف القاف عشان ما بقاش جميعا واحد أقصى اللسان بيميني وما قدر الله حق قدره ثلاثة شديدة فيش مبالغة قبضته يوم القيامة شوف القاف المكسورة القيام القيام لاحظتوا يا بنات فيه طرائق قددا قاقي طرائق قددا طرائق قددا يبقى القاف المفتوحة قا خلي بالكم في القاف المفتوحة يا بنات قا بثلاثة قا من غير إطباق قا طرائق قا قددا يبقى نفرق بين الحرف اللي هو المفتوح والحرف اللي هو المكسور مفيش فرق لكن بس طيب مخرج القاف قلنا شايفين الرسمة بتاعت رسمة القاف، شايفين أقصى لسان، شايفين المكان الأبيض ده اللي هو بين اللسان وبين السقف الحنك، عشان كده بنقول ده حرف مؤنس وحرف منفتح. يعني فيه نعم، يعني ايه هنا مستعلى منفتح، مستعلى اقصى لسان شايفين مرتفع ازاي من الاخر، لكن بقية اللسان فين؟ نازل. عشان كده طارق مسافة بين اللسان وسقف الحنك في باقي اللسان، يبقى الاستعلاء فقط موجود فين؟ في اقصى اللسان. صفاته كما ذكرنا يا بنات الجهر والشدة والاستعلاء والانفتاح والقلقلة عندما يكون هذا الحرف ساكنا. لقد برضو أمثلة، هندي أمثلة لهذا الحرف، لحرف القاف، لكن لقد باسم ايه؟ لهوي. لماذا سمي لهوي؟ لأنه يخرج من القرب من الايه؟ اللهاء. أمثلة من القرآن، أمثلة من حرف القاف، بعض الكلمات اللي في القرآن أو آيات القرآن. سورة قاف، سورة قاف يغلب عليها حرف القاف ولا لا؟ طيب هاتي آية في سورة قاف فيها كل، هاتي آية في سورة قاف، هاتي أول حاجة قاف تفي قاف، خلي دي هنا بقى خطأ لأنها لس إيه؟ قا خطأ، هي القاف ليست مطبقة، يبقى هنقولها قا. شوفي الفرق بين القافين، قا وليس قا، دي فيها إشمام وفيها إطباق خطأ، يبقى نقرأ القاف باعتدال قا. والقرآن إيه؟ والقاف هنا بقى مضمومة، يبقى القاف المفتوحة قا قا قا، والقاف المضمومة قو قو قو، والقاف المكسورة لا ليس قي قي، القاف المفتوحة قا قا، والقاف المضمومة قو، والقاف المكسورة قي قي قي. المستقيم، واحنا بنقرأ المستقيم المستقيم المستقيم. خلي بالك ان انا ممكن وانا بقرأ هذه الكلمة في بداية سورة البقرة ممكن اقرأها بطريقتين، واحدة خطأ واحدة صح. ممكن اقرأها المستقيم، هذه صحيحة، او اقرأها المستقيم، هذه خطأ، لان عملت ايه؟ اطباق وبعدين كتر خطأ، هذا حرف مستعلى فقط، يبقى بيبان هذا مستعلى فقط، يبان اثر الكسر فيه. وممكن اقولها خطأ ايضا المستقيم بعد ما تقرأها كده، دي بقرأها كده وليست قاف، يبقى المفروض ان انا وانا بقرأها ايه؟ قاف باعتدال بدون اطباق، يبقى بقولها المستقيم المستقيم المستقيم المستقيم، مش قيم قي قي قي قي قاف قي قاف قي، اسميها زي بعض المستقيم، لا اكثر المستقيم، ايوه كده صحيح، اسميها زي حاجه المستحيل همزة، همزة مفتوحة. يبقى خلي بالك يا بنات، الملاحظ ان كثيرات منكم لما يجوا اي ما يجوا مثلا يقول اعوذ، بيجيبها من السكون، يقول اعوذ فتحة يبقى اعوذ بالله من الشيطان، ادي فتحة قا، فافتحي قولي المستقيم المستقيم. طيب يبقى المستقيم، ولو انا هجيب حرف القاف مضموم اقوله ايه؟ طيب لو قلنا، لو قرأنا في كمان في سورة قاف، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، فقال، أنا عايز أسمع كلمة فقال، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، عايز أقول لي فقال الكافرون هذا شيء عجيب، فقال الكافرون، مش الكاء الكاف، لا فقال ارفعي لي العلوة دي، انت المشكلة يا عزة ان انت بتنزلي ده في الفتح، خلي بالك يا انت فتحة افتحي ده، فقال الكافرون هذا شيء ايوه اسقليها ثاني كده. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. قد علمنا ما تنقص الارض منهم. هنقراها ازاي؟ وعندنا كتاب حكيم. طيب بل كذبوا بالحق لما جاءهم. بل كذبوا بالحق لما جاءهم. بالحق عايزه حلقه رشا قولي الايه الثانية حلقه. بل كذبوا ايوه. بصي يا رشا اللام حرف اللام فيه صفات سماء بدون تقرأ ايه تقرأ ايه كأنه حرف ضعيف جدا. بل بل هو في حرف ده في جهر ولا في همس ولا في ايه في ايه؟ طب ازاي بل كذبوا بالحق؟ لا هي دي الخطأ. لا قالت حقي حقي رفعت بعين انخفضت خطأ ارتيا وهترجعي تاني تقولي صح. بل كذبوا بالحق. ايوه حق بالحق بالحق قوليها مره ثانيه. بل كذبوا بالحق. ايوه احسنتي بالحق لما ايوه وفاء حاضر انت بشكلك وفاء دايما. طيب ما الايه بنتي؟ بل كذبوا مش كذا ده اماله في الذال كذا دي اماله في الذال. كذبوا كذبوا بالحق لما جاءهم. طيب هنقرا قول ربي سبحانه وتعالى افلم ينظروا الى السماء فوقهم. فوقهم كل قاف هكذا كما قرأت البحر فوق اللي هو فيها رخاوة فوق بعين مخرج القاف فوقهم تجيب المخرج فوقهم صفر الحرف اللي هو القاف. طيب ولو قرأنا قول ربي والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج كيف نقرأها يا بناتي؟ والأرض مددناها باتقات لها طلع نضيد زي نخل باتقات لها طلع نضيد رزقا للعباد كيف نقرأها؟ رزقا للعباد. طيب كذب وحين لي نقرأ قول ربي كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل فسمون. كذبت قبلهم قوم نوح قوم فعل كذبت قبلهم قوم هم اللي كذبوا قوم نوح قولوها مرة ثانية. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. طيب وأصحاب ناخد الآية وأصحاب الأيكة وقوم تبع. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب كذب الرسل فحق وعيد. الآية اللي بعدها فإيه؟ أفعل ما قرأته بالخلق هي دي انا عايزه اسمع صوتكم فيها ما كانش صحيحه قلت بالخلق قيل اعيدوا هذه الكلمه مره ثانيه وحققوا فيها الكسر فرق شديد. طيب ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما نوسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد أعيد تاني رقيب عتيد رقيب عتيد حققوا الكسر في القاف رقيب عزيز وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد أوصل في قول ربي قال قرينه ربنا ما أطغيته قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد إذا عرفنا يا بناتي هنا واحنا قلدوسة الجنة ناخد قلدوسة عشان كده نستبشر طب يلا فيها برضو خالص هذه الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن وجاء بقلب منير ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد اللهم ارزقني واياك يا رب. طيب خلي بالكم من القاف يا بنات إذن القاف المفتوحة أهو قال الذين آمنوا قاف أما جاء كلمة قال يا بنات قاف فتح قاف مادة تربية حركتين لا المفتوحة. ثلاث كلمات دول، ثلاث أحرف دول ليهم جهر. يعني لو حطيت إيدي كده أمام ساكي ما يطلعش فيهم هواء أبدا. ثلاث أحرف يبقوا أقوياء، يبقى المفروض ما أخرجش معهم إيه؟ نفس. يبقى وأنا بقول قال الذين أمنوا يا دعاء، هنقولها إزاي؟ من غير إشمام. أحسن دي. إذن تنبيهات، نرجع على تنبيهات على أخطاء النطق بالقاف. أول حاجة يا بنات في النطق، في أخطاء النطق بالقاف نقع فيها عدم إخراجها من مخرجها، بل من طق بل بعض يخرج من مخرج الكاف. تقول إيه؟ قال. تقول كده قال قال، كأنها مخرج إيه؟ الكاف، كأنها تشبه لفظها لفظ الكاف. لا سيما إذا جاءت مكسورة نحو كلمة إيه؟ مستقيم مستقيم، قيم قيم، ثم يقرأها مستقيم مستقيم، دي كاف وليست قام أبدا. يعني قيل يا أرض ابلعي ماءك مثلا، تقرأ قيل قيل خطأ، هي قيل هي قاف قيل فيها جهر، قيل قيل قيل قيل، لا مش قيل قيل قيل قيل قيل. انا حاسه ان في حد بيعمل فيها اصوات قيل قيل. طب قوليها لي كده حبيبتي، قوليها لي كده قيل قيل قيل، قوليها لي اللي جنبها قيل. طب طبعا ماده صغيره في حركتين. اذا كلمه مستقيم او كلمه قيل، او مثلا مشرقين مشرقين، ازاي نقرا كلمه مشرقين؟ مشرقين مشرقين مشرقين. ايوه بتبان على فكره من شكل القين دي، بتبان من منظر الفك. تعرفي لو فتحت فكك العلوي مع السفلي كده مشرقين، هتبقى فيها ايه؟ الفتحه اللي هي بقول لك اتني اتني حققي الكسره مشرقين مشرقين. طيب يبقى هنا من اول خطا. النقطه الثانيه في اخطاء الحرف اللي هو القاف، التحفظ بيانها اذا تكررت نحو كلمه ايه؟ حق قدري. الايه دي ايه بنات؟ ازاي نقرا هذه الايه عشان ابين حق والقاف الثانيه برضه مفتوحه؟ ازاي احقق الاثنين بدون اختلاف في الحركات؟ ازاي اقرا ادي مع وانا طيب. واذا تكررت فلما افاق قال سبحانك. اذا اتى قبلها او بعدها كان وجبت بيان هاتين وهما الحرفين لئلا يختلف بعضهما بالاخر. زي مثلا ايه؟ خلق كل شيء، خلقكم او خلق كل شيء. ازاي تقرأي هذه الايه قاف بعدها كاف؟ ازاي نقرأ هذه الايه عشان نظهر القاف؟ قا كا قا كا قا كا. ازاي نقرأ هذه الايه بنات؟ خلق كل شيء. ها خلق كل دابة من ماء. طيب هنقول هذه الآية وأقوليها يلا اللي صراحة. لا أقوليها صح إن شاء الله. ها والله خلق. لا فيها أخطاء. لا مش خلق خلق خا لا قا خلق. استفلي في اللام. خلق. لا استفلي في الخاء. خا. لا. لا. لا لا لا لا لا قا خلق خا خا خلق. لا هي القاء بتقولي خلق قا قا قا قا خلق خا لا قا خلق مش خا خا يا حبيبتي خلق خلق. هاتي آية، هاتي الآية وفاء. خلق والله خلق كل دابة من ماء. أحسنتي هند، هند أطفال والله خا خلي بالك هنا تفقيم والله كده في تفقيم من اول الواو تفقيم خلي بالك يا بلاش انتي تقراوا كل دابة الباء دي شديده ولا مش شديده وفيها نبر ولا مفيهاش نبر يبقى يبين اما دابتين يبقى كده ما عملتوش فيها الصفات المفروض انها تكون اثناء قراءه هذه الكلمه تقوليها مره ثانيه اهي لا يا بنتي الباء بحرفين بتجري ليه عليه والحرف المشدد اذا قبله اذا قبله مد بيبقى فيه نبر يعني بتيجي على الحرف ده وتعلي صوتك يبقى ازاي تقولي كلمة دابة ازاي مش ده لتفخيم ده رقيقة ستة تيجي على البحث ترفع صوتك شوية ديها مرة ثانية لا يا بنت مش ده بقى خطأ ده ده ده أيوة تبتدي تضغط على كده مين يقرأ لي هذه الآية وضع خلق أيوة أيوة منى تفضلي صح شوف ألف دام دا دا دابة من ماء هنقرأ جميع كلنا مع بعض خلق كل هنقرأ الآية دي الله خلق كل دابة من ماء والله خلق كل دابة من ماء خلقكم من فتحية هاتي لي آية فيها كلمة خلق هي دي بقى اللي احنا بنقول عليها بقى استعلف القاف في فتحية ايوه بالظبط كده تعالوا نقرا هذه الايه يا بنات عشان نبين الفرق بين خلقكم خلقكم خلقكم خلقكم مش ككم بعض الناس تقولها ككم خلقكم ككم بتقرا القاف الاولى كاف والثانيه برضو كاف ازاي نقرا الايه دي صحيحه ويجعل لك قصورا ويجعل لك خلي بالك ممكن نقرا الاول قل كل من عند الله وبعد كده ايه لك قصورا هتيجي الايه اللي فيها قل كل من عند الله اقراوها معايا قل كل من عند الله قولي قل كل يا همت قل لا الاثنين زي بعض بالظبط الاثنين فخمتهم قل كل ابدا قل كل ايوه بس حسيتي بالفرق فرق شديد حرف المفخم والثاني ايه مرقم انت فخمت الاثنين حد يقراها لي ثاني قراءه السحر قل يا بنتي قل بالضمه بس قل كل بصي يا سحر مش قول قول قول ضم اتم الضم يعني انت يا بنات ما كنتش بتتموا الضمة نعم ايه جدا جدا جدا لان اما تقول كل كل او تقول قول قول زي ما هي همة عملت هي ضم القاف وسحر برضو قراءتها مش صح قالت قل قل هي مش قل هي قل قل هي قف قل الاثنين زي بعض بالظبط كده الوقت الاثنين زي بعض ايوه لازم اقول قل قل قل في كل قل قل كل ايوه لازم تميزي قوليها يا حبيبي والكل من عند الله بارك الله فيك. ليه هي حاجة سهل؟ لا انا ما سمعتش الطاف، جهر الطاف ما راحش. خلي بالك انت تقول ان عندك مصطلح. اتفضلي سهام. والكل من عند الله. تعالوا نقولها مع بعض يا بنات. والكل من عند الله. طب ونحرق قول ربي واجعل لك قصورا. ازاي؟ لك قصور. لك قصور. واجعل لك قصورا. لك لك قول سماح. لا علي صوتك انا ما سمعتيش، بس انا اصلح لك. قوليها ثاني حبيبتي. ويجعل سماح. اقرايها. حد تاني يقولها لي يا بنات حاجة. ويجعل لك قصورا. هات القف يا بنتي، قف بتاعتك فيها نفس دايما. قف ويجعل حطي ايدك كده. ويجعل لك قصورا. طيب اللي بعدك إيمان. ويجعل لك يا بالليل. ويا حرف حرف. ويا يا ويا ويا يا بنتي مش ويا. خلي بالكم يا بنات، خلي بالكم هي لما قرأت قصدت ويا ويا جعل ويا ويا ويا ويا جعل ويا جعل. قولها تاني في القصة. عندك نفس، حطي ايدك امامك تلاقي في نفس. لا حطيها كده قريبة جدا. ويجعل لك قصورا. هي عرفت واجعل لك قصورا وراح تقطع ايديها كده. خلاص كده حلو قوي. ربنا يهديك يا بنات. يلا مين هيقولها لي صحيحه؟ ها اتفضلي. ويجعل لك قصورا. سحر. ويجعل لك قصورا. قصورا. اللي بعدها إيمان. ويجعل لك قصورا. إيمان. ويجعل لك قصورا. ها. ويجعل لا استحي. ويجعل لك قصورا. أختك. ويجعل لا. ويجعل لا لا مش ويا ويا. ويجعل لك قصورا. في خطأ. طيب يا بنات، من أخطائها أيضا، من أخطائها التي تقع في حرف القاف إشمامها إذا كانت مثلا ساكنة، زي كلمة مثلا إيه كلمة دي كلمة هنا، لأن لو الياء هنا مضمومة وجبت القاف الساكنة يقتلون يقتلون، تقول لك يقتلون يقتلون أو الحق دي إشمام. الحق الحق الحق في فرق بين الصوتين طبعا. الحق الحق بسن الحق. يقتلون ازاي تقرأيها بسن؟ يبقى وازاي بنقرأ كلمة ان هي الحق الحق الحق؟ اذا سكنت سكونا لازما او عارضا وجب بيان القلقلة واظهار الشدة، وإلا شبهت القاف يعني مثلا إيه. وأقسموا بالله جهد أيمانهم. لحظة أشوف البنات قالوا إيه. وأق حاجة كده قاف يعني، وأنت بقراءة كأنكم تعبانين. وأق أق حط إيدك كده. وأق وأق وأقسموا بالله جهد أيمانهم. إزاي؟ من حد يقولها لي اي من الورق. وأقسموا بالله وأقسموا وأقسموا بالله جهد أيمانهم. أحسنت، أنت مع مين يا بنتي؟ شيماء؟ شيماء ناصر؟ طيب ماشي. أنا كنت النهاردة مش عارفة عن فيها إيه، بس مدام أنت قرأت صح بقى خلاص رأى ليه إن شاء الله. لازم كير أنت. وأقسموا طيب قل أعوذ برب الفلق. بعض الناس تقرأ كده يا بنات، شوفي الآية دي كلها فيها قاف. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. ها؟ زي نقرا قاف المكسوره و ازاي ليست غاسق قن لحظه انت قلتي غاسق قن خطا، هذه الكسر صح يا بنتي فيها غاسق قن اذا وقب يجب أن يراعى يا بناتي في القلقلة لما يجي القلقل حرف القاف لأنه من صفاته القلقلة. أول حاجة إن نعطي أول حاجة درجة أول درجة درجات القلقلة اللي هي أعلى درجة اللي هي أكبر وهي أعلى درجات القلقلة، وذلك في المشدد المقوف عليه زي كلمة أشق الحق، لأنه يحدث تصادم في الحرف الساكن الأول ثم التباعد في الحرف الثاني المقلقل، سيكون صوت القلقلة محصلة عمليتين تصادم والتباعد، سيكون أقوى ما يمكن إذا كان الحرف إيه عندك حرفين فيهم الأمر ده حرف اللي هو المشدد يعني بالمقوف عليه زي كلمة الحق أشق. إزاي أقرأها بقى؟ إزاي أقرأ القلقلة؟ الحق الحق. إزاي أقرأ كلمة أشق أشق أشق؟ أشقق. خلي بس ما تبلغيش فتحة يعني احنا بنقفل المخرج بعدين بنفتحه، ما تقولش أشقق لا أشقق أشقق أشقق أشقق. في درجة ثانية وهي في الساكن الموقوف عليه مثل الفلق الفلق. طبعا لما تكون حرفين غير حرف ايه واحد، لما نقف على حرفين اللي هو قاف غير ما بقف على حرف واحد هو زي الايه الفلق أشق بيبقى الدرجة الايه أشد. الصغر بقى لما يكون يعني في وسط الكلام زي كلمة يقتلون يقتلون، ازاي القاف هنا المقلقلة ما تبلغيش ما تقوليش يقاتلون لا طبعا يقتلون او يقتلون. بعد كده من اخطاء اللي هي حرف القاف ايضا يا بناتي المفروض اننا نراعيها، وقلنا طبعا في الباب في الموقف القاف صوت القاف طلع هنا هنا في تنبيه في كلمة نخل كم اتفق القراء على إدغامها، ولكن اختلف في البعض رأى أنها إدغام ناقص وعليه لابد من إظهار تفخيم القاف. لو أنا أظهرت تفخيم القاف ناقص يعني إيه؟ أيوة الصفة موجودة كده، عشان كده قالك لو أنا اللي هم قالوا إن هو إدغامها ناقص يبقى هتبقى تقرأ إزاي كلمة نخلكم، يبقى بنت استعلاء القاف وبعدين دخلت على الكاف الساكنة وعليه تنطق الكاف هنا. أما المقدم بقولك هنا إيه أول بعض رأى إنه إدغام كامل يبقى على طول كاف على طول إذا كاف مشددة، يبقى إزاي نقرأها إذا كان إدغام كامل نخلكم الكاف تبقى وعليه تنطق الكاف مشددة مع حذف نطق القاء مع حذف استعلاء طبعا القاف. قيل فالإمام حفص له الإدغام الكامل والناقص، ولكن الإدغام الكامل إيه مقدم، ولذلك سبحان الله وبعض العلماء قالوا إيه أو بعض الآراء في ذلك قالوا إيه اللي هو الإدغام اللي هو الناقص. بين هنا الجدول زي بناتي برضو من اخطاء اللي هي حرف القاف مع الكاف. لو انا مثلا قرأت ايه كلمة الاسواق بعد بطخي خمس حمد السوق والاعناق مش اسواق يا اخوان ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي الاسواق لولا ايه؟ طيب يبقى بعض الناس يقرأها قلقلة مهموزة يبقى الأسواق ق الأسواق كأنها قلقلة ايه فيها همزة الأسواق هي الأسواق سق صق. وهنا بيقولك السبب في ده ايه انك بترجعي للصوت ومخرج الهمزة بترجعي ورا لان الهمزة ورا فبتقرأي القاف كده ق ق ق قدام بعد كل المخرج اللي هو الايه الحلقي ق ق ق. ولذلك لما تيجي تقرايها مسؤوليه لما تيجي تقراي على قاف ساكنه تقف عليها زي كلمه الاسواق ما تجيش فيها همزه لانها هي القلقله ليست مهموزه يبقى بتقولي الاسواق فقط صوت القلقله اسواق الاسواق امام ازاي نقف على الاسواق يا حبيبتي الكلمه اللي انا كنت بقولها دلوقتي ايه ها كان بقول ايه دلوقتي معلش هي غفلت شويه بس انا حبيت اصحيها طيب يبقى الاسواق كنا بنقول ها عملت كده في جبت فيها همزه وانت بتقراها جبت فيها همزه لكن لو انتبهت ليه وانا بقول انها المفروض الاسواق لما نيجي نقص عليها نخلي الهمزه ايه اللي ما فيهاش همزه يبقى نقرا قف الرجوع بالصوت لمخرج الهمزه ده خطا مراعاه مخرج القاف يبقى بعد الايه بعد المخرج اللي هو ما اين مخرج القاف مثلا عر واحنا بنقرا مثلا كلمه ايه هكذا ايه عرشوكي قالت ازاي نقولها كلمه عرشوكي قالت صعبه شويه ها فلما اقراي هات الايه هات الايه نعم سلام وأوتينا بركة كمل وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها طيب مين يقرأ الآية دي تانية يا بناتي يلا اسمع لا يا بصي تقولي فلم ف ف بقت في تفخيم في الفاء ف ف لا فلما الثلاثة دول اللا فاء واللا واللام والميم رقيقة زي تقرأيها فلما ما جاءها قيل لما ايه فلما مين اللي جاءها فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأن وليها تانية بنتي فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين بارك الله فيك شوفي يا بنات لما نيجي نكر أنا دايما نقول ايه سورة الايه البقرة نختلف كده البقرة البقرة شوفي كلمة البقرة سورة الايه كلمة بقرة ب ا ر كم فتحة فيها ثلاث فتحات لو اختلفت اي فتحة فيها بيحصل اللحن بعض يقراها بقرة بقرة كأن القاف الثانية ايه او يجيب او يجيب الباء والقاف من ايه من ساكنة باقة قا قا قا قا قا افتحي هاتي لي الايه اللي فيها سوره البقره اللي فيها قصه البقره ان الله يامركم ان تذبحوا بقره افصلوا بين المخارج يا بنات هاتوا الايه دي تاني افصلوا بين المخارج ان الله الفتحات. اللحن يقع في ثلاث فتحات على مراعاة أزمنة الفتحات. ما ينبغي ان تدي كل حرف حقه ومستحقه مخرجه وفتحته وزمنه فتحة او كسر او ضمة. هنا مثلا ايه كلمة ايه ينقضون عهدهم ينقضون ينقضون ازاي نقرأها خلي بالك ينقضون ازاي هاتي الآية هاتي هذا والذين ينقضون عهدهم الذين ينقضون اي هذه الآية الذين ينقضون ضيق المخرج شوي مش ينقضون الضاد فيها هم طب ليه بتطلع فيها هم ينقضون يحط ايدك قدام فيها انتباهك ينقضون في همس شديد باين جدا جدا مين يقرأ هذه يا بنات تفضلي الذين ينقضون عندك همس كتير في قراءتك عهد الله من بعد ميثاقه دي ولا دي ولا دي بقى ولا ما دي اللي دخلت في دي ويقطعون ما امر الله به ان يوصل رسولنا في الارض ها حد من البنات اللي قاعد ورا ده يجيب لي هنا ايه قول ربي سبحانه وتعالى ينقضون عهد كل مره وهم ثم ايه ها دي المتشابهات بقى يا بنات هاي يا بنات المتشابهات يلا ها طيب هاتي اي ينقضون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه والله يسلم الحاسة حس الجميل ما امر الله به طيب يا بنات هنا برضو عدم اتمام الضم هنا بتقولي ينقو مش ينقضونا قو قو قو قو قو شوف الضمة ازاي يا بنات الضمة حرف القاف المضمون هكذا قو قو وليست قو ينقضو ينقو ينقو ينقو ينقضونا عايزة اقولها لكم كلمة اوقيتت اوقيتت القفنة مشددة كم حرف فيها القفنة مشددة ولا غير مشددة الاول ايه والثاني يعني في حرف ساكن بين حرفين الاول مضموم والثاني مكسور يقع هنا الخطأ بعض الناس تقراها اوقيتت تعمل اشمام في القاف لان قبلها مضموم وبتجيبش حرفين ازاي نقرأ أقيتت زي أقرأها أقيتت أقيتت أو شوف الهمزة أو رجع شايف في الهمزة في القاف الأولى أقيتت أقيتت يبقى لازم نفصل بين قاف ساكنة قاف مكسورة والهمزة الأولى المضمومة عشان أدي حق الحرف المشدد هنا بيقع الخطأ يا بنات في النطق بحرف واحد بدل من حرفين عدم مراعاة الحرف زمن الحرف المشدد من الحرفين المفروض أراعي الأول زمن المشدد وأراعي أن الحرف الأول في الهمزة مضموم ثم القاف الساكنة الأولى ثم القاف الثانية مكسورة أعطي كل حرف من الاثنين زمنه وحقه وصفاته ومخرجه أوقيتك كأنك بقول لك هاتي لي حرفين قاف ورا بعض أوقيتك أوقيتك جزاكم الله خيرا كثيرا أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.